يوم الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله لحل مشاكل الشباب وحيرتهم وفيهم للرد على الشبه والشعوب التي توجه لدين الإسلام في خطبتي الجمعة والدرس بعدها، حينما تواعدنا على هذه اللقاءات الثلاث أخذتني عزة عميقة ورجفة، حينما تم الوعد مني لكم أن نتلاقى مع الله ومع نبي صلى الله عليه وسلم، فنحن معشر البشر على قدر ما لدينا من بعض وعلى قدر ما عند الله العظمة، كيف يجالس الله معنا بنا من بعض وقصور وإهمال ومع ما تلوثنا به من معاصي ومخالفات، فكيف نستحق ونستاهل هذا المقام الكريم وتلك المجالسة الشريفة مع الله ومع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن سرعان ما زال عذري حينما فكرت وفكرت ودبرت وتذكرت ان رحمة الله واسعة واننا مع قصورنا فان الله عز وجل لا ينتفع من وراء عبادتنا لشيء، فهو الغني عن العالمين والعالمون هم الفقراء اليه، وهو الاله الكريم المتسامح العفو الحنان التواب الرحيم الرحمن الذي وعد بانه يغفر لعباده على ما بهم من عيوب، حيث قال سبحانه وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وعلى عيوبهم وعلى ما بهم من قصور متى عرفوا باب الله، فان باب الله لا يغلق ورحمة الله لا تغلق. فقلت في نفسي انا واخواني الاعزه سنجالس رب العزه جل جلاله، وهو معنا اذا كنا لا يزيد ابدا عن العالم طرفة عين، فلو انقطع نظر الله العالم طرفة عين لمنح هذا العالم ولما اصبح هناك وجود لهذا العالم. فالله معنا حيثما كنا، لا يريد في زمان ولا في مكان، ولكن هذه الجلسة خصصناها لدراسة القرآن الكريم ومناجاة الله عز وجل في كتابه، فإن خير الحديث هو كتاب الله عز وجل، كما أخبر حبيبنا الصادق عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وقال الهدي محمد عليه الصلاه والسلام. فما دام القران احسن الحديث وما دام الهدي الغالي هو خير هدي، فما لنا لا نوصل حبالنا بحبال الله وحبال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم انواع شتى، واذا ما تشتت الانسان بين انواع العلوم فربما اختلط عليه الامر، ربما امتلكت عليه الشؤون والامور وأضاع اولها اخرها اولها وانسى اخرها بذلك. ولكننا اذا حددنا الامر وكتمنا الخطه من اول الامر مع الله في كتابه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الصريح، فقد التزمنا خطا واضحا سريعا القلب يطمئن اليه، ولا يمكن لاحد ان يشككنا فيه بعد ذلك، لان كتاب الله واضح ولان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين لا غموض فيه. ويستطيع كل مشكك ان يرجع الى كتاب الله ويجد الايه التي قراناها وشرحناها، ان يرجع ايضا الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراجعه ليطمئن قلبه اننا لا نغش الناس ولا نخدعهم ولا نروض عليهم. وحينما قلت اننا في كل ليله اربعاء سنكون مع الله في كتابه فنستغفر انها اعظم متعه واعظم منا من الله بها علينا وهدانا الله اليها. فالظاهر ان هذه النعمه التي اتتنا وهذا الالام الذي صبره الله عز وجل في قلوبنا حتى نتعايش معا على كتاب الله فهو اثر من اثار اجتماعاتنا التي ذهبنا عليها في شهر رمضان. فهذا الالام الجديد وهذه النعمه هي اشبه بمكافاه كافانا الله بها على ما فعلنا هنا في رمضان من نعمة الصيام والقيام ومدارسة القرآن والمس والتجالس هنا إلى ساعة الأخرة من الليل مع الله في كتابه. فكأن الله عز وجل وهو الأعلم أراد ألا يقطعنا عن كتابه طوال العام حتى لا يكون اختصارنا للقرآن في مجرد رمضان ثم ينتهي الأمر. فأن الله قال هؤلاء أحبابي قد اتخذوا بي في رمضان ومن أجل بركات رمضان والصيام والقيام والقرآن وأجعلهم من أحباب القرآن خلال أيام العام. فهذه بركة أعتقد أنها جائزة عجلى ومنحة كبرى أطلعها الله بها إلينا فنشكر الله عليها ونسأله تعالى الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة لكل رزق والسلامة لكل اسم يا أرحم الراحمين. أيها الأعزاء ما أسعد ابن آدم إذا ما اتصل بالقرآن سواء كان مستمعا أو تاليا ما أسعدنا مع كتاب الله مستمعين او تاويين متذكرين او دارسين ما اسعدنا. فانه لا يقدر مناجاة الله عز وجل حقق بها الا اهل الذوق الاسلامي الذين من الله عليهم التذوق بالروحانيات. هؤلاء هم الذين يدركون عظمة مناجاة الله. والمسلم اتصالان بالله ما احلاهما. اتصال ياتي من الله للمسلم واتصال ياتي من المسلم لله. فاما اتصال رب العزه بمسلم فهو عن طريق هذا القران. الله يتكلم والمسلم يستمع لأن الله هو المتكلم المخاطب بالقرآن. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والدي عن ولد ولا مولود وزاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهنا المتكلم هو الله ونحن قد استمعنا الكلام فما اعظمها من منقوبه واكرمها من مزيه واعلاها من عطيه وهديه ان يقبلنا الله كضيوف في مأذنته او كمستمعين لكلامه ومناجاته. اما الصوره الثانيه فهي اتصال العبد لله نفسه. يبقى العبد منا اللي يتكلم والله هو اللي يستمع. وهذا انما يتاتى في الصلاه فانك وانت تصلي تخاطب ربنا وتناجيه اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الى اخره ما تتكلم فانت المناجي والمتحدث والله هو المستمع. اما عند القران فالله هو المتكلم وانت المستمع وما اعظمهما من اتصالين كما قلت. ومن هنا قال الامام الحسن رحمه الله هنيئا لك يا ابن ادم اذا اردت ان يخاطبك الله تلوت كتابه واذا اردت ان تخاطب انت الله أحرمت للصلاة. والاتصال للقرآن متعة عظيمة، لأن ابن آدم إذا ما قرأ القرآن وعرف أن الله لم يحجبه عن كتابه فإنه يزداد تساميا وتعاليا، ويشعر بنفسه أنه صار أهلا لمناجاة الله، لأن الله دائما يحجب أهل الإلحاد والكذب عن القرآن، فلا يوفقهم لتلاوته ولا الاستماع إليه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهذه الآية في سورة الإسراء تقرر أن القرآن إذا تلي يجعل الله عز وجل على قلوب الملحدين حلما وحوازا يمنعهم ان ينتفعوا بالقران، فيبدا القارئ وينتهي وهم لا يفهمون شيئا ولا ينتفعون بكتاب الله مرارا. اذا قرات القران جعلنا بينك ايها القارئ وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. الأذان تسمع وهو كل ترى. فإذا قلنا نحن على العصر وجئنا هنا راضين إلى محبين إلى تخشع قلوبنا إذا سمعنا القرآن وتدمع عيوننا إذا تأثرت بالمواعظ القرآنية، فهذا دليل على أن الله لم يحجبنا عن كتابه، وعلى أن الله قد قبل لنا تلاميذ في مدرسة القرآن، فجعلنا من عباد الرحمن اهل الرحمه واللطف والنعمه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ثم ان اختيارنا للقران يا اخواني سيجعلنا نسال الجاهليه التي يعيش فيها الناس قديما وحديثا، وللناس جاهليه فان القران لم ينزل الا لكل الناس من الظلمات الى النور. وقد سمعتم الامام في صلاه المغرب الان يحكي عن اولياء الله اولياء الرحمن وعن اولياء الشيطان، فاولياء الله بهذا القران يخرجهم ربهم من ظلمات الشرك الى نور الايمان، اما اولياء الشيطان واحباب الشيطان بالعكس يخرجهم الله من النور الى الظلمات. سمعنا الان في صلاه المغرب الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فنحمد الله الذي انعم علينا بنعمه القران حتى تتريد امامنا الجاهليه الجهاله والضلال، سواء كانت الجاهليه القديمه التي كانت شائعة وذائعة قبل الإسلام، أو الجاهلية المعاصرة التي رجعت ثاني وأعادت للإسلام غربته كيوم أن بدأ، وأصبح نفس جاهلية جميلة لأن ادعوا الحضارة والمدنية والتقدمية والعصرية، مهما ادعوا التكنولوجية أو الإلكترونية التي يكون عليها، فإن الجاهلية في الروحانيات والجاهلية في القيم والأخلاق قد عادت بأبشع أضعاف مضاعفة مما كانت قبل الإسلام. كانت هناك جاهلية ولكن كانت معدودة وعلى قدر بعضهم وعلى قدر تفكيرهم الساذج كانت جاهلية، سماها الله جاهلية. أما جاهلية اليوم ضد الأخلاق والقيم فإنها جاهلية مصحوبة بالعلم وبالفكر وبالحضارة، كانوا يطورون هذه الجاهلية حتى ينعموا فيها ويغلوا فيها فتصبح جاهليه مدمره لكل خلق ولكل قيم، ونعوذ بالله من الجاهليه الاولى والجاهليه المعاصره. فالقران ان شاء الله بمجرد ما نتمشى مع القران، انا الان في مقدمه كما قدمنا للسنه، انت الاول يوم الاحد الماضي مساء لاحد يعني يوم الاثنين ولم نذكر بعض مع النبي في أجله. وكذلك القرآن نعم قدرنا أن نخش على الله في جداره من غير ما نطرق الباب ونستأذن ونتأذن ونستفتح. ونشوف القرآن ده اللي هنخش فيه الأول. وبعدين ندخل على الله متأذنين خاشعين. ونشوف القرآن بأوامره إيه ونواهيه إيه طلباته إيه حدوده. إننا نحن نألف المقدمة، مقدمة القرآن على آلة القرآن. فاستطلنا إن شاء الله القرآن كان يمنحنا الله به بضعة روحية فيزول الله وصادمة به حتى نتبين الجاهلية القديمة والحديثة. ثم إن القرآن لا يجعلك أيها المسلم مهما كنت فقيرا ومهما كنت غير ذي مؤهلات علمية من الأزهر أو من الجامعات والمعاهد العليا فإنه سيجعلك على وعد وعلى ميراث. القرآن رقى الله به الأميين الذين ما كانوا يعرفون الكتاب ولا يسمعون ولا كانوا يعرفوا يقرأ ولا يكتبوا. هو الذي يعبد الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فهذا القرآن هو الذي أخرج الأمة الأمية من الجاهلية إلى النور والعرفان وجعلهم يقرؤون ويهزمون الدول العظيمة التي كانت على حضارة ومدنية راجلتين أمة الروم وأمة الفرس. فبما غلبهم العرب الأميون غلبوهم بهذا القرآن. لقد كان رأسهم صحارى إذا ما قل عدد أضرار الجيش وخاف بعضهم من قلة العدد يقول لا تخافوا والله ما نحاربهم بعدد وإنما نحاربهم بهذا القرآن. وما دام معنا كتاب الله فإحنا منصورون وإن قل عددنا وإن قل عددنا وقلت علمنا. إننا نحاربهم بهذا القرآن. المؤمن من هذا القرآن مع كل قوة عنده قوة في القلب وقوة في القلب قوة في الصمود والثبات والصبر قوة في الحزينة قوة في العز والكرامة. ما يذل نفسه أبدا ولا يذل لأي مخلوق لأن هذا القرآن رفعه من بعض وأحلاه من حصة وأصبح لا يبالي لأدخل واحد ولا أعظم واحد ولا منصب ولا سلطان لأنه مع الله ومن كان مع الله فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. هذا القرآن يسلوك الله به عز وجل بالزمان كله والمكان. إن أنت ذلك في الطائرة أو في شارع رشدي في مسجد ساعة وإذا بك تسمع القرآن فتجد رب العزة جل جلاله يجعل هذا القرآن يحلق بك في الأجزاء العليا ويصعد بك إلى العرش. رب العرش العظيم والكرسي وسع كرسي السماوات والأرض في السماوات العلى والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وانتوا بقى العلماء يشرحوا لك إيه العرش إيه الكرسي إيه السماوات إيه الثرى. سبحان الله هو القرآن بيعرفنا ويودينا وينزلنا تحت. مفيش مكان في العالم كله يستخبى عن المؤمن ان هذا القران احاط بكل شيء علما لان منزله محيط بالعباد. القران يوسع افقك مكانيا وراسيا افقيا يوسع افقك زمانيا من اجل سيدنا ادم كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبعدين يجي لك ادم وكيف خلق ادم وجاي زي سلطان محمد ممكن انت قاعد هنا في القرن العشرين او غير عشر سنين والقران ينقلك الى ملايين السنين من قبل وجودك انت انا كان حاطط ايه؟ يجيلك معلومات على الجاي من غير ما تتعب ومن غير ما تحصل انت انا وتصير في الارض تنظر كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. القرآن يوسع مداركك زمانيا ومكانيا من جهة الزمان من قلب آدم إلى مثلث الحجر من خلف إنت وبعد ما يسمعون إلى حد موت ويحصل كذا بعد الموت وهو حتى لما تطلع من جسمك هتطلع كذا وتعمل كذا وتقرب القبر وغير القبر والعذاب والنهوض في القبر والبعث والحشر والنفس والصراط والميزان والجنة والنار ده حركة تحيط بالثوابت وبالحاضر وباللواحق للماضي والحاضر والمستقبل عظيم القرآن مع الإحاطة بالمكان يجيب لك الأخبار الرسل والمصلحين عملوا إيه قبل كده وسلمة الله مع الأنبياء وكيف أصنع مع الأمم وكيف أصنع مع الأمم إذ أنت مراكب للرسل وأنت زي السنة يقول ربنا يجيب لك الأنبياء بدل ما تحرمهم أنت وتلازمك كل علماء الآثار كلنا في القبر نوح وفي الآثار بتاع نوح وفي الأحجار المكتوب عليها تاريخ نوح يقول لا دول كلهم كذابين محد عارف قبر نوح ولا رسالة نوح إلا حولك أنا الله أنا الله رب نوح ورب آدم اوعى تلخبط معلوم دول اللي معاك ولا عارف في حد ما أشهد فيهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم لأن حضر نوح ولا آدم ولا حضر حتى خلقته هم مش عارف إني أعرف الخلق والذات فتعالى لي أنا وأنا الله تعالى حولك فأنا الأول وأنا الآن حولك من الأول خالق الآن فتعلم القرآن لينقلنا هذه النقلة السريعة وبكل كلمة ورأسيا زمانيا ومكانيا نجيب لك الرسل مع الأمم وسنة الله تنزل قدامك إلى رسل في الأرض كأي من قريات عدت عن أمر ربها ورسله تحاكمناها عذابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة الله خسرا فكلا أخذنا بذنبه لكن سمعهم من أوطان عليه حاصلا اللي هم كلهم ويجيب لك بقى التاريخ فتقول الله هذا الشرير والحرام الجنس ومنهم من خسفنا به الارض منهم من اغرقنا منهم من اخذوا الصيحه ويكون سمون في سن صالح لكن انت قاعد في القاهره وقاعد في شهر اكتوبر 1974 وربنا جايب لك تاريخ قديم ملايين السنين وتقول يا رب اتمنى من الحاجات دي حاجات قديمه اللي كانت قديمه سنتي هي واحده مع القدامى ومع المحدثين المخالفه هي هي والعقوبة هي هي وسنة الله هي هي والله هو هو لكن صاركم خير من أولئك لأن أيضا منك وحيب قال معنا ظهور حيبين وراء يعني كده اللي هيك من كل محمي من يخرج بيته ومن كل موت ومن كل عيسى ومليك ومع نبيته عند الله لكن صاركم خير من أولئك التي براءتهم في الزبر أن يقولون نحن نبيع منتصر إخدام الجمع والولون الزمر بل الساعات موعدهم الساعات قلب العمر القرآن اللي احنا ان شاء الله حلاش فيه ونحن انت المقدمة بتاعته القرآن هنقول لها نقرة اخرى لو عقلتمونا لحرصتم على هذه المزال اشد من حرصكم على ما يحيي ابدانكم وارواحكم لان هذا القرآن هو الحياة ربنا جعل هذا القرآن الروح روح الوجود الحين لك روحا من امرنا نعم الرب لا يهوك ولا يجالس الكلام روحا هو رب المغاير الروح المنطقة عايشين اللي فيه قال دي عيش الحيوانات وعدوك العين كان على عيش الحيوانات القطط مالية الدنيا والسلاطين والحمير والفراشات والذئاب والناموس انها تبقى عدوك هي الحياة اللي نعوزها حياة الانسان الا ربنا كرمه بربانية القرآن روحه او حين لك روحا من امرنا اما نحن فخلق والله له عالمان عالم الخلق اللي هي الماده وعالم الامر اللي هو القران الروحاني الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين الامر المعنويات والتصريح والتدبير هذا الخلق علم غيب والشهاده السميع المتعال القران كمان مع توسيعه لغلبه المسلم راسيا وفقيا زمانيا ومكانيا بيدينا خاصية مهمة جدا وهي وهي ان هذا العالم لم يأتي صدفة ولا مباغتة ولا خلقة زي المجرمين المشهدين في الشيوان وغيرها ما بيقولوا ولا خلقة كده خلقة يحرم خلقة انت يعني مخلوق عيار من خلقة يعني شمس وانت ذرات متنفسة في الجو كده وعملوا على اصغر حركة زي ما يقول يخبط طنط سامحة كان عامل حركه في الجو ايه وفرطين وجنبه طاقه ايه يبقى عند كم يحدث خير ابدا. مفيش حاجه اسمها ثالثه، مفيش ذره في الكون موجوده ثالثه ولا فطره. كل ذره لها رب خلقها هو اله واحد لا اله الا الله. مفيش ذره في الكون الا بحكمته وبعلمه. خلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء فقدره تقديرا. مقدر زمان، قدر مكانه، قدر نسبته. مش بس زمان والمكان، الزمان والمكان والنسبة والكمية والكيفية والمكان اللي حدود فيه. وأنبتنا فيها أي الأرض من كل شيء موجود. ما تصلى على النبي محمود صلى الله عليه وسلم موجود. أنبتنا فيها من كل شيء موجود. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. بإقدار محدد. خد بالك. كله صغير وكبير مصطفى. ما بتقرا في القران تفهم ان العالم ده فيه نظام. مفيش هلاكيه كده. مفيش فلسفه. لان المجرمين اللي حكموا بالفلسفه وقالوا العالم ده صدفه وطبيعه. بيعيشوا الفلسفه فعلا. يقول لك ده فلسفه. وبكره برضه حقها. يقول لي احنا الفلسفه وما عادش بعد كده عن الفلسفه مش حاجه. يعني كان ابن عمر عاش ياكل برسيم وبعدين مات. النكيمه في السن. يموت او بقره. او خروف او معزه او جمل وبعد ما كده ذبحوه في السرخان. بقى انت يا ابن ادم يا صاحب العقل. يا اللي بقى منك رواد فضاء وطلعت لحد القمر وبص وعملت الماء وعملت هذه السيجارات. الرب وضع هذا العقل كالمر فيك عشان تقول ان هيك زي حمار. تيجي على نفسك انت بعد هذا التكريم الالهي وبعد ما راح عليك العقل والايمان ده كله تقوم تحول نفسك الى حيوان تعيش يوم وتموت. يقول لا ده صحيح. لا يا غلطان. اليوم انت غلطان بنفسك كمان اجرام. ده انت اجرمت بحق نفسك. ظلمت نفسك واندلتها من العلوم. الى الحضيض. شبهت نفسك بحيوان ماليش رساله. اذا انت بتقول لا اخره ولا جزاء ولا يا رب جاي جن في الاصل. والعالم عباره عن فلسفه يبقى اخره. والله العظيم الحيوان اولى. لان الحيوان عارف ان فيه رحيم رحمن. لا اله الا الله. الحيوان عارف ان فيه اله. لا اله الا الله. وان من شيء لا يسبح الحمد. وراجل لا تفرق بحق. سبح لله ما في السماوات والارض. سبحان الله. الا في ادم الجحود. اللي بعد ربنا خلقه واكرمه. قلت للانسان ما اكفر. ما اشد كفر وجحوده. من اي شيء خلقه. لما جه النهارده نايم. وضرب لنا مثلا ونفي خلقه. نسي خلقته. وقال كان حيوان معنوي. تم الترقيح منه من المولد بتاع المرأة في التربة الخاصة. تتكون منه جريمة نطفة الأنشاز. من يجيب هذا كله يقول من يحيي العظام غير مين. مين حيحيي مثلا. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. فالقرآن ما بيمشي مع القرآن. بيعلمنا إن ما فيش أبدا تصادم بين الإنسان كإنسان وبين الوجود. لان فيها ساعات ناس يقول لك والله الواحد مو عارف. لما تجيب كده نوره من الصراع الفكري زهقان من مراته من فشله في الحياه. حرب وما طارش على راسه. شويه صعب دوره. ايه ظروف بس. فيطلع يقول لك انا عارف انا اخويا ليه؟ انا عارف ايه حكمه الوجود؟ ويطلع له كده السلام. انما المؤمن اللي بيعيش في ظل القران وظلاله. القران يحفظ ان انت مخلوق بقدر. والكون اللي انت عايش فيه برضه مخلوق عشانك انت والقدر. والرب عامل التصالح بينك وبين الكون مفيش لزوم. اذا كان فيه تخاصم اذا كان فيه تنافر او عداء ما يبقاش من خلقه الله في الاصل. يعني سوء التماسك انت. لان كل شيء خلق بيك. ولاد اب واحد ام واحد. في رحم في قرابه في نسب وغل وبعد كده ايه؟ اذا جينا لقينا نتخانقوا مع بعض ماسكين بعض المسدسات نقول اعوذ بالله. يبقى هذا من الشيطان من الرحمن. الرحمن خلق رحمه وخلق قرايبه واخواته وقاعدين مع بعض بياخدوا معاهم واحد. ايه اللي حول هذه الرحم الى هذا التقاطع؟ الشيطان دخل في وسط الاحقاد والاغراض الخاصه حولت الرحم الى شجن الى مصائب ثانيه. فاذا وجد واحد يصلي مع الكون زهقان من الحياه نقول له زهقان ده مش من الرحمن. ده من الشيطان. الكون حلو. الدنيا يا دول نحن. الدنيا ربنا جايبها لك عشان تستعين بها على طاعه الله وتدخل لك الماموريه بتاعتك فيها وانت كويس. اللي عباره عن معبر عن طرق الضفه الشرقيه بتاعتها الولاده والضفه الغربيه اللي بتحط فيها الحياه القبر. فالمهد واللحم والمسافه اللي بينهم دي هي هذه الاختيار بتاعك. وبعدين هتعدي يومين هيكون مصاب وهتقال ربنا وهيسالك عن الامانه بتاع العيال دي ازاي؟ قال لي يقول لك ده اكل واحد العالم بقى وحش والفقر والمعيشه والوسط كله فعلا فيه المعيشه. ما هو ربنا كان جايبك وجايب قبلك ابوك وبيتك ادم كان قايلك هيفتحك ووش هو الدنيا مصلحه جدا اختبار وبلاء من الاصل اللي هم مصلحه جدا ادم الجنه وقال له لا يخرجنكم من الجنه فتشقى والكوار يا ابن الاذن ان احنا ندخلنا من الجنه حليف او نتعب فاحنا قالوا لا الشقاء فاحمد ربنا انت عايش وخلي اللي هيقاوم عليك الشقاء الاتصال برب الارض والسماء خليك متصل بالله اني اهون عليك الالم واستعن بالله ولا تعجز اللي ينحرف ينحرف هو اي اي قال لو التقوا على الطريق قد اسقيناهم ماء غدا فاللي يمشي على منهج الله الاصلي بيبقى المنهج بتاعه العرب امشي كده طوال بعد ما تسلم له حول يمين حول شمال امشي اتكلم لان منهج الله عارف المصلحه وعارف الضروب والحارات والازقه والشوارع لان ربنا خلقها وخلق الانسان ده بيدين وفقد له اوامره يقول لا ولا لا مش وقت ربنا يقول لا يقول لهم وقت مش طوال يقابل النص يخرج لانه مشي من غير تعليمات جهاز كاي مريض استعمل ادويه ما قالش عليها القول بتاعه واكل اكل محظور انه ياكل فاذا زادت قلته وزادت قربته يبقى الذنب بالذنب المريض الذنب الدكتور يبقى هو ذنب المريض اللي اذاه الكلام ما تحلوا متعان القران كمان بيعرفنا حاجه لان القران كلمه تولى عمليه الاصلاح العالمي مش كان قبل القران زي ما قلنا جاب الجاهليه الرمان الله كان في جاهليه فجاء ربنا جاب الاسلام وجاب القران قال انا اشتغل القران يا رب مهمتي قال مهمتك تزيل هذه الانقاض كلها وتزيل اثار العدوان وتحول هذه الجاهليه الى عالميه انسانيه ربانيه. حاضر يا رب. ففعلا القران قرر قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لم يقرر بقى على حلقه العصر يوم الفساد في البر والبحر ما يمدش اقل من ربع قرن لان المده بتاع النبي العشره 23 سنه 13 سنه في مكه و10 سنه في المدينه اقل من ربع قرن يحول هذا الفساد العالمي الفساد الخلقي والعقائدي والتربوي للفرد والامه والمجموع اجتماعي وسياسي واقتصادي حوله كله الى اصلاح عام وشامل بدرجه هذا القران. ايام ما كان القران هو اللي يقود البشريه والحكام والمحكومين ماشيين على غير القران الصلاح كان ماشي والاصلاح كان ماشي وامه الانسان كانت امه مبعوث تجاري وكان الحاكم المسلم يقعد على الاريكه بتاعته المتاجر مبعوث رجل على رجل من عزته بما اعزه الله به القران ويتحدى اتحاد هو ماشي اتحاد ماشي يقول له تنصر هنا تنصر في السودان تنصر في ليبيا تنصر في المغرب تنصر في تركيا سياتيني خراج انصري اي مكان شيء فسياتيني خراج لان الارض كلها اصبحت لله. القران والاسلام اقوياء للدنيا كلها منها. النهارده من نقول ربنا ينصر ورئيس سنة جنة وصلاحات جولان وطاقة الأرضية وربنا ينصر بين المقاومة وبين الملك حسين ويوفق للخير للمطار الرباط. أنا وكان يقول لك جديد الحضارة تدينا قوة واندفاع والأمان ولا ابن كرش. احنا بنعايد على الجماعة بتوع زمان على الأمة بتاع القرآن وانت كانوا أم البداوة كانت متأخرين واحنا أصبحنا العصرية اللي بتاع العصرية ده على عيونك السود انخرب بك الإسلام بسبب حضارتك وعصريتك. الإسلام كان له أرض وكان له أهل وكان له أهل داحية وكان له أهل عظيمة والناس اللي كنت بتتهمهم بالبداوة كانوا بيتحدوا الاتحاد لأن الإسلام كان منتشر بهذا القرآن وبغيرة القرآن والعالم كله كان يتمنوا خدمة المسلمين وأي حاجة يختلفوا فيها يقولوا المسلمين يقولوا على الفتوى لتكونوا شهداء على الناس. فكنا شهداء على الناس كلها على أهل الأرض نسمح الأمر بعضكم سلفونا تدرك وزرار وتدرك أمحل الله ولما الضرعية ونزعي بقى الناس بعد على الكتب والأشراف العالمية والجاشعة والغلاء العالمي خلط الفض على الأماجئ فتحل الله أيام مثال هذا القرآن ليقول البشرية قال الناس كلهم مستحيل جدا وكيف حال العالم ماشي على البساطة الحاج والمحكوم مكان كبير يعني لما تسمع انت ان عمر بن الخطاب يحكي عنه انس بن مالك وقال له ابو الله عليه الجميل انس بن مالك خدام رسول الله كنت جالسا مع عمر عليه الدين وعليه قميص به اربع رقاع في ظهره عمر امير المؤمنين لابس قميص لقى اربع رقع في ظهره وجاء رجل فساله وقال يا ابا المؤمنين ما الاب ما الاب ايه معنى الاب ده شهد مؤبد هي شرب عرق فانبتنا فيها حبه وعنبا وقضبه وزيتون وحبايب فوق فاكهه مؤبد قال ايه الاب يعني قام سيدنا عمر قال انا المؤمن بحاله وبقوا اربع رقاع انا كثير فسكت عمر ثم قال أبا ما الأب والله لقد مات رسول الله غير أن يبين أولنا ثم قال وما تدلفك يا عمر وانت عمال تفكر ليه انت عمال نفسك عمال نفسك وما يريد أن تجهل الأب يعني لما تيجي هي الأرض من ضمن تجهله وانت عارف ايه من العلم اللي لما انت هتقعد تفكر في الأرض قال لي ما أعرف حاجة عن الأرض مع علم الأب الأطفال الصغيرين في اللغة العربية وعمر ده كان شيخ العرب لما سبحان من جعل لكل جواب كبر في العالم اقوى يقول ربنا جهل عمر بجيب اب والاب الحاجه اللي بتحب حتى فلاقيه فلان اب وميه كان الان واب على سطح الميه الاب اللي هي النبات اللي ملوش قضيب ملوش ساق زي الجلجير زي الكراس اللي بيتقطع من على وش الارض حشيش يقول له عمر يقول لي عليه ايه معنى الاب والله انا مش فاهم من فاهم معنى الاب يعني ايه الرسول مات وقال مش فاهم يسال في مجهول ملهاش تسال عن الاب وعن الربا وعن الكلالة يعني بس كنت انا سافر رضوع عنه هم كان بقى حبة لها نزلنا وفيه المهم هنا مش التفسير يعني هنا النارس بيقول وبظهره ويلبس قميصا بظهره اربع رقاع عمر لابس جلابية قميص كمان حتى قميص الجلابية قميص طيب اللي تحت الخدود وشوية وده كان امير المؤمنين امير المؤمنين وبصر كان على حس حتى ما جاءش هم بعد عام المعنى سبح وفتحة العالم كله فتح اليمن والعراق وحمص والشام كله على ايد غير مربع رقاع صراحه لانهم كانوا يحاربوا لا بالسيف ولا بالسلاح بل بالقران فكانت هيبة القران تسلكهم الى قلوب الاعداء وصرت من هو مسيرة فعل كامل وصلى على ثاني صلى الله عليه وسلم فاحنا مجالة القرآن إن شاء الله رح نشرح فيها هنا كل يوم ثلاث هتعرضنا حاجات كثيرة جدا لأرواحنا ولقلوبنا ولعقولنا ولأبدالنا ولأسرنا مع عراق كيف تتعارك مع مراتك ومع عيالك مع شقانك مع حاكمك مع المحكوم وبعدين وبعدين القرآن هيفهمك حاجة غريبة شوف الآن المذهب العقلاني الجديد ولا العلماني يقولوا عليه في علاج طبعا قال زي ما بقى أثار غريبا بين الضلالة والجهالة ترتفع الضلالة يقولنا يرتفع الدين حرام عليك وما تظنوش الوطن الوطن محتاج لكل دولة ومجهود الإنتاج الدين بحاجة خاصة تعالوا التقدمية عشان نضاعف الإنتاج والداخل القومي ونعمل مواصلات الميزانية تأثير الدين دي حاجة خاصة تعالى بقى العلم والتكنولوجيا اللي هتقدمها قال لي نوع بتاع الضلال نوع بتاع الجهالة يقول نعوذ بالله من العلم ومن التكنولوجيا ده هو الموضوع حاجة خطيرة تعالى جماعة على الجوامع الجوامع هتقدمنا والمساجد فأصبحنا ليه مصيبتين مصيبة الضلال والجهالة مصيبة الضلال اللي بيقولوا تعالوا على الجوامع بس وصول العلم جهالة ونقول تعالوا على علم الناس تنتهي الدين ضلالة ما توحد الله فالسبب انهم بيدعونا الى الفصل بين الدين وبين العلم لانهم فاهمين بقى اللي هيمشي في تقدم العلم لازم يعاد الدين وقال اللي هيمشي مع دين الله ده والصلاه ويتصل بالله يعني يخلي العلم وراءه يعني. وهذا من أبحث المطارب التي تصبت على هذا الإسلام. هذا سهل يوم ما فيه خمبان في الإسلام دي قاعد العلم وقال العلم في يمنا والدين في يمنا ثانية إذا أنت أضرمت الإسلام ظلما لا ينتقم منك عشان إلا الله. يقول لك تعالى يقول لك إن العلم يعادي الإسلام. لما أنت يقول لك يروح بيع ويشتري وبعد ما تخلص البيع والشراء يقول لك الصلاة الصلاة ما معكش شيء البيع والشراء. الطريق برضه في عياده والعارف في معمله والواد القضاء فيه مراكزه وما بيجي بس العباده بيعملوا والمجاهد ما بيجاهد من تحت يجد الصلاه بيصلي وحتى ما كانش فاضي المجاهد بيقول له صلي على حسب حالتك مش فاضي خلاص ما يتوضاش يصلي كام وعنده الجمل في الظله مش فاضي يغطي ويحط ايديه على الارض والجمل يصلي من غير تأمل كمان مش فاضي يستقبل القبله يصلي من غير قبله مش فاضي يركع ويسجد يصلي بالايماء براسه خارج الوقت راسه كده يصلي بعيد يجي لك عبد الله مين قال لك ان في عذاب للعلم والدين يا ابني ده الدين ربنا يطوعه للدنيا ولم يطوع الله الدنيا للدين ربنا قال الدين ده عباره عن زي حاجه الاولويه بس في غير الدين مش العقل يعني قبل قائمة فإن من تطرق قاعدا مش قادر على جنبك مش سلكه مرمية الدواء مش متوصي في أمنا مش قادر قبل بقى الطويل واحد حرسين أول تقريب ومدين عذابهم يقول لجبين مية ولا تراب ولا رمل في أمنا يقول له تحبوط ربنا يصلي برضه في الزنزة في الاعتبار أعطان الزنزة مش عارف لا يبلا إلا عنده جو يصل مش قادر يرجع على الحدة دي ولا يبدو يصلي من غير رجعه الجو أينما تؤدوا كتلنا وجه الله أتاك الله ما استطعت القرآن الحديث اللي حيث أهمنا جدا إن شاء الله ما استطعت على أن استطعت مجال استطعت ربنا قال استطعت مثال ما رأي رأي رأي أكبر وقت يمنع أنه بيجاهد ما بيجاهد والحال ما بيخاف من الإعلانات ما فيش تقارن أبدا بس سيد عائشة قالت المغزل في يد المرأة كالسيف في يد المجاهد يعني المرأة لو ذات مغزل بعد الله في البيت تشتغل مغزل بتنزل عشان تساعد جوزها ايام زمان بدل المجازر وياخد الخير من سجون على قد الحال كده او يديك بقى دلوقتي حالك من ثواب المرأة وهي بتساعد جوزها في قلب البيت ما ينقص عن ثواب المحارب بالسيف. المرزل في يد المرأة كالرجع في يد المجاهد والساعي على الأرملة والمسكين واحد يسعى على أحد أرملة أو واحد مسكين عشان يأكل أو يتامى أو كالمجاهد في سبيل الله الذي لا يسكن نهارا ولا ينام ليلا. أسحب الله. فالقرآن هيعرفنا إن مفيش معاداة. ممكن جدا تجمع بين أعمال الله المطلوبة العبادة وبين أعمال الدنيا والعلم والتقدم. محدش منعنا أبدا. لا إحنا معنا كده. إحنا الفئة الثالثة والتكامل في التكامل إن في عداء. كيف نزلت في الدنيا وإحنا في الآخرة. التكامل عند الآخرة معناها إن إحنا نسيب الدنيا الأهلية للتأكيد ياخدنا. ويجي الموت ياخدنا ونقول عمر واحد وراح واحد نخربها ولا على الله. الحلم الدين ابدا الدين كله تقدم وربنا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالمثل ما اعتدى عليكم. لا جيش هم يحاربونا بالصواريخ واحنا بقى نحاربهم بالفرس والقمار نروح الوزير كان بيحارب على القمار وعلى الخيل والخيل والبغال والحديد لتركبوها وزينه. ربنا ما قالش غير الخيل. يقول له يا ابني هو القران قال برضه بالمثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالمثل ما اعتدى عليكم. هم جابوا صواريخ نجيب صواريخ جابوا طيارات نجيب طيارات ده اللاجئ اللي احنا كنا متقدمين عنهم جميعا لان احنا الارض ودول معتدين علينا وعلى ديننا احنا بنكون متقدمين عنهم في الاسلحه والتطوير والتدريب لان ما اعلم الله به اتحاد الله. اذا ليس هناك تنافر ولا تذابر ولا تصادم بين ما هو دين وبين ما هو علم وهذا ما سنفهمه متواليا من القران. كنا ماشيين معاه هديكم ايات تفهموا منها هذه الخائف كلها ثم ان القران هيعرفنا كلام حاجه وإلا إن رب العزة ما اعتبرناش ملائكة وما اعتبرناش شياطين يعني لما قلنا قرأنا هو السماء يقول لي يا رب احنا بنغلط قال من عارف من العزة هتعرفوا كل هتعلمون الله من نفسه انت هتعرف هذا الشيء يعني انت طبعا عارف ان احنا بنغلط ايش تقول له ان هذا خطا وخالف خطا الى التوالي قال بس ما تغلط ما تزود اليه وما زال ما تبصر مش على ورق ما تقولش بقى ممكن اعمل كده استغفر وتوب ويندم وشرط التوبه ان تعزم على ان لا تعود وان تعاهد الله واذا وقع منك المعصيه كان غلط معلش ما أقر من سرقه إن عاد في اليوم 70 مرة. ولم يصل على المفاعل. فالرب لما خلقنا إن أدعت القرآن هو الرحيم. إن الله يرحمه.